وعنا معهم برحمتك يا الله أجمعين. اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع آل البيت، ما زلنا مع الجانب الاجتماعي في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفل بذكرى ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في بيت فاطمة، فاطمة البتول، البضعة الشبيهة بالرسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الزهراء، زهراء النبي، ريحانة النبي، بنت أبيها، أم أبيها. وقفنا مع زواجها، وكيف كان هذا التآخي والتعاون بين الصحابة على تزويج أخ مسلم لهم فقير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زوج علي من فاطمة إلا بوحي، إلا بوحي، فلم تتزوج فاطمة من علي إلا بوحي. واختلفت الحياة في بيت فاطمة عن أخواتها، فزينب زوجها أبو العاص ابن الربيع من رجال أعمال قريش ومن الأغنياء، فعند زينب من الخدم وعندها من بحبوحة العيش ما رأينا. وكذلك كان عند رقية وأم كلثوم، لأن الزوج عثمان رجل أعمال المدينة المنورة من أغنياء المسلمين، صاحب والذي اشترى بئر روما، والذي قام بشراء الأراضي لتوسعة المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والذي جهز جيش العسرة. فعندها عند أم كلثوم بحبوحة من العيش وخدم، أما فاطمة فاختيرت لأمر آخر. فاطمة تزوجت من الفقير، تزوجت من العالم المجاهد، ولو أراد الله عز وجل لفاطمة مالا لأعطيت، ولو أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها الله أن يؤتيها قصرا ومالا ويجعل علي من الأغنياء لفعل، ولكن علي صاحب أمر آخر، علي يحمل في ظهره ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، فكل أبناء ينتسبون لأبيهم إلا أبناء علي من فاطمة ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الولاد الوحيدين اللي ما بينتسبوش لأبيهم ولاد فاطمة من علي، يقول لك الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيقولوش حسن ابن علي، يقول الحسن ابن فاطمة، الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأولاد ينتسبون لأبيهم إلا أبناء علي من فاطمة ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أريد من علي خير، لا يعادله غنى في الدنيا. وفاطمة البتول ينزل ملك من ملائكة السماء لم ينزل إلى الأرض من قبل يستأذن رب العزة تبارك وتعالى أن يسلم عليه، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن ملكا من ملائكة السماء يستأذن رب العزة تبارك وتعالى أن يسلم عليه وأن يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أي غنى وأي دنيا تعدل تلك البشرى وتلك المكانة. فعاشت فاطمة مع علي في شظف من العيش وضيق من العيش، فعلي يعمل بالأجرة اليومية يبحث كل يوم عن قوت يومه، حتى أصيبت فاطمة بضعف في صحتها، ما كانت تعيش كذلك، كانت في بيت أبيها عندها الخدم، كانت في بيت أبيها وفي بيت خديجة الغنية يسعى الخدم لخدمتها وتعيش في رغد من العيش. أما عند علي فتكاد تجد الطعم القوت اليومي ولكنها لا تشتكي، وتذهب وتجيء إلى أبيها ولا تقول. وذات يوم فيما يرويه لنا الطبراني في الأوسط عن عمران بن حصين، كان يجلس عمران بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلت فاطمة فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدنو مني، تعالي قربي. فدنت فقال: أدنو، اقتربي أكثر. فاقتربت، قال: أدني. فاقتربت أكثر حتى أصبحت أمامه، فنظر إلى وجهها. يقول عمران بن حسين راوي الحديث: فنظرت إلى وجه فاطمة فلا أجد فيه الحمرة التي عهدناها عنها، أصبح مكان الحمرة صفرة من شدة الجوع وشظف العيش، ولكنها لا تشتكي، صابرة محتسبة ذاكرة لله عز وجل. والنبي نظر إليها ولم يقل لها من أين هذا ولما، هو ما بيأكلكيش. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصفرة في وجهها، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بسط أصابعه، فرد صوابعه، ووضع كفه الشريفة عند طرائبها، عند صدرها، طرائب أي عظام الصدر، وضع كفه عند طرائبها، ثم رفع رأسه وقال: اللهم يا مشبع الجوع، اللهم يا مشبع الجوع، قاضي الحاجة، لا تجع فاطمة بنت محمد، اللهم لا تجع فاطمة بنت محمد، لا تجع فاطمة بنت محمد. وعمران بن حصين راوي الحديث ينظر إلى هذا الموقف. يقول: ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه إلا وبت وجه فاطمة قد اختفت منه السفرة وعلاه الدم في حمرة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وذرية محمد. تقول فاطمة بعد ذلك وعمران بن حصين يروي هذا الحديث، يسألها عنه: كيف حالك يا فاطمة بعد ذلك؟ تقول: والله يا عمران ما شعرت بالجوع بعدها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موقف، انتقل لموقف اخر واكتفي به لبرودة الجو. موقف رواه البخاري ومسلم بروايات متعددة مفادها قصة واحدة. يجلس علي مع فاطمة في بيتهما في ساعة صفاء. يقول علي لفاطمة: والله يا فاطمة لقد سنوت حتى اشتكيت ظهري، وفي رواية حتى اشتكيت صدري. يقول لها: سنوت. سنوت جاية من الثانية. الثانية هي الناقة التي تسحب الماء من البئر. يقول لها: يعني أنا عملت لفقري، مفيش حد بيجيب لي الماء من البئر، فأذهب فأسحب الماء من البئر بنفسي إلى ناقة عندي تسحب الماء. حتى سنوت. سنوت حتى اشتكيت ظهري، حتى ظهري وجعني، وفي رواية أخرى حتى اشتكيت صدري. فطلع ما هي بتقول له برضه: وأنا يا علي طحنت حتى مجلت يداي. طحنت الحبوب بيدي حتى مجلت يداي. مجلت يداي يعني تشققت وأصبح جلد كفها سميك، كما يحدث عند رجال الذين يعملون الأعمال اليدوية، يقول لك يده خشنة. يد فاطمة أصبحت هكذا. طحنت حتى مجلت يداي. واستقيت بالقربة، حملت قربة المية حتى أثرت في رقبتي. كل ده النبي ما يعرفش عنه حاجة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكنست البيت، بيتها مش مكت، بحصى وتراب، حتى غبرت ثيابي. وخبزت الخبز حتى لفحت النيران وجهي. دي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بتقاسي بيتها ولم تتحدث. ماذا نفعل يا فاطمة؟ ماذا نفعل يا علي؟ وفي ذاك الوقت تلك الحالة كانت عند أسماء بنت أبي بكر والزبير بن العوام. فأرسل الصديق لأسماء خادم يقوم بالعمل مكانها. وفي هذا الوقت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبي خدم وجواري، والنبي صلى الله عليه وسلم له الخمس. فقال علي: ليس لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهبي إليه يا فاطمة وعنده من الجوار والخدم، فاطلبي منه جارية. وأقنعها بذلك علي، مفيش حل. فذهبت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فلم تجده، وعند أم سلمة فلم تجده، إلى أن وجدت. فقال: ما جاءك؟ قالت: أتيت لأسلم عليك. واستحت فاطمة أن تخبره وأن تفتح معه هذا الحوار، وعادت إلى بيتها. فاستقبلها علي: ماذا فعلت؟ قالت: استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفاطمة الحبيبة أم أبيها استحت من أبيها. فقال: ماذا نفعل؟ ما هو ولي الأمر عندنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبوك كما هو أبي فقد رباني، ليس لنا إلا هو لنذهب إليه ونخبره عن حالنا. تعالي أذهب معك وأخبره أنا. فذهب ورحب بهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: وطحنت حتى مجلت يداي. نحتاج خادم أو جارية من السبي. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيكما خادم أو جارية، وأترك أهل الصفة جوعا. لا، لا أعطيكما الجواري والخدم يباعون، وبأثمانهم أنفق على أهل الصفة. في أولويات، أنتم محتاجين خدم، لكن دول محتاجين يأكلوا. أهل الصفة، الصفة هي التندة التي يجلس تحتها فقراء من المسلمين لا يجدون طعام ولا بيت يؤويهم ولا مال، فيجلسون عند هذه الصفة في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم. فكان النبي ينفق على هؤلاء، لا بيت لا طعام لا مال، فقراء يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم للعلم وبعضهم من خارج المدينة وبعضهم أضياف، لا طعام لهم. فقال: أبيع الجواري والخدم أولى من أن أعطيك يا فاطمة خادمة. الجواري تباع وأشتري بأثمانها طعاما لأهل الصفة. ويعود علي وفاطمة بلا خادم. هذا نهار وفي ليل الرؤوف الرحيم يشعر بابنته وبصهره الحبيب العزيز عليه، فيتألم لهما، ولكنه هناك أولويات تجبره على أن يفعل ذلك، فيقرب متألما في ليل من بيته في برودة الليل في المدينة المنورة، ومن يذهب هناك في شتاء في برد يعلم مدى البرد، فيذهب ويقرب إليهما ويطرق الباب ويدخل، فيجد علي وفاطمة تحت كساء لو غطى الرأس ظهرت الأقدام، ولو غطى الأقدام ظهر الرأس. فأراد أن يقوم فقال مكانكما، خليكم مكانكم، وجلس بينهما حتى أن فاطمة تقول شعرت ببرد قدميه في صدري، لما دخل رجليه بينهم كده شعرت ببرد قدميه في صدري، وجلس يجمع بينهما ويرفق بهما. يقول أتيتاني اليوم تسألا خادما فعندي لكم خير من الخادم، ده أنا جايب لكم حاجة أفضل من الخادم، ما هو عارف البيت ده عايز ايه، خير من الخادم. كلمات كلمات اقتنع بيها اقتنع بيها، لكن اهل الرضا يقتنعون بيها. كلمات علمهني جبريل، في كلمات علمهني جبريل. إذا أويتما إلى الفراش زي ما أنتوا فيك كده، وقبل أن تناما قولا سبحان الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 34. لما تيجي تنام وصية رشدت لرفع الهم والغم والبلاء والتعب عن أصحاب الأعمال الشاقة، كل يوم عند نومك تسبح ربنا 33، وتحمد ربنا 33، وتكبره 34. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. دي وصية لبنته، ما جابلهاش خادم، ولو شاء دعا الله فجعلها من الأغنياء، ولكن أراد لها خير الآخرة. نعم، بهذا الذكر الطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي في ليلة ما أسري به لقي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام، يا خليل الرحمن أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم أن الجنة طيبة عذبة الماء وأنها فيعان وأن غراسها الشجر اللي حنجلس فيها وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ظلت فاطمة على هذا الذكر إلى أن ماتت لم تشعر بتعب من أعمال البيت وظل علي علي عنده 25 سنة ومات 62 سنة قبل مماته وهو يروي هذا الأمر وهذا الذكر يسأله عبد الله ابن الكواء يقول له وظللت على تلك الحالة 37 سنة كل يوم يقول هذا الذكر وظللت على تلك الحالة من الذكر حتى يوم صفين قل له حتى يوم المعركة اللي كانت قوية بينك وبين أهل الشام حرب وقتال لم تترك هذا الذكر في تلك الليلة قال لا ولا يوم صفين ذكر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجزء منه للبضع النبوية للبتول للريحانة وصية لنا نداوم عليها عسى ربنا أن يرفع عنا ما نحن فيه من غم وهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا سددته ورشدته ولا أسيرا مكسورا فيك إلا أحسنت خلاصه ولا مجاهدا فيك إلا نصرته اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة I know it's okay.